وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وأتساءل من الناس من يموت فيبقي الله حياته وشيئا من جوانب حياته ذكرى وعظة للآخرين، ومن الناس من يموت فما يدرى عنه شيئا وما يذكر ولا يترحم عليه ولا يذكر أنه قدم خيرا يستفيد منه، وعند ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله أن نكون من المنسيين دنيا وآخرة، نعوذ بالله أن نكون من المنسيين، نسوا الله فنسيهم. لكن من ارتبط بدين الله فإن الله يرفعه ويعلي كلمته ويجعل له ذكرا من بعده ما كان يتصوره أبدا ولا كان في خلده أن يكون له هذا الشيء. ونتساءل ما الذي يبقي ذكر الإنسان؟ إنه العمل الصالح المرتبط بدين الله. كم من الناس بنوا قصورا وتولوا مناصب وكان لهم من الأبهة وغيرها ماتوا فكانوا نسيا منسيا، وكم من الناس كانوا فقراء ضعفاء وربما ماتوا وما ملكوا دارا ولا دينارا ولا درهما، لكن الله أبقى لهم ذكرا بعد وفاته وجعلهم الله قدوة للآخرين. فسل ربك أن يجعل لك في قلوب الناس ودا ورحمة ومحبة، ولا ذلك إلا بالعمل الصالح. ولهذا إذا جاءت سكرة الموت والله يقول ذلك ما كنت منه تحيد. لا شك بأننا نحيد عن الموت إذا جئنا الآن وسمعنا بسقوط شيء، كل يفر يمنة ويسرى يخاف أن يأتيه الموت. والإنسان وهو يسوق السيارة معه والده فإذا جاء فجأة يبعد السيارة والحادثة عن نفسه فما يذكر والده، أولها نفسه